اهدى يا شاطر قبل ما يهدى قرب واسمع بدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدي حسين. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا، والذي نستمع من خلاله إلى أجزاء من برامج التراث الإذاعي. ساعة زمان، ونستمع إلى جزء من برنامج ساعة زمان للإعلامية أمال العمدة مع الفنان الكبير نور الشريف. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. ماذا ترفض في الفن؟ النفاق. ماذا ترفض في الصداقة؟ الطمع في العرفان بالجميل زيادة عن اللزوم. ماذا ترفض في الشهرة؟ تقييد الحرية. ماذا ترفض في النقد؟ العلاقات الشخصية. ماذا ترفض من أدوات الحضارة؟ أرفض معظم الاختراعات الحديثة لأنها بتحول الإنسان إلى إنسان بليد. ماذا ترفض من الأمثال الشعبية؟ امشي سنة ولا تعدي أنا، قسم ما بعرفش أعوم. ساعد زمان، سهرة أسبوعية وتقديم آمال العمدة. الفنان العربي الكبير نور الشريف، ليكن مدخلنا الطبيعي للحوار أهم أربع محطات في حياتك بترسم علاقتك بين المهنة والإنسان. نوع من الاكترار، أربع محطات علامات في حياتك، إيه هما؟ في المرحلة الأولانية أني يعني بعد ما وانا في مرحله ابتدائي، اول يوم بروح المدرسه الابتدائيه، فالاستاذ بينده اسماء الطلبه بيتمم عليهم، فقال محمد جابر. فانا ما ردتش. فالاستاذ كان من عندنا من الحي قال لي انت محمد جابر؟ قلت له لا انا نور، لان نور اسم الدلع فعلا بتاعي. فعلا يعني محمد جابر الشهير بنور. من ساعه ما كنت صغير، من وانا صغير. فقال لا انت محمد جابر. فكان عندي 6 سنين طبعا وقتها، فابتديت اكتشف ان عمي ربنا يديله طول العمر، اللي انا بقول له يا ابويا، طلع ده عمي مش ابويا، وان ابويا مات وانا عندي سنه. الاحساس ان الواحد عايش بدون اب كان محطه مهمه في خبرتي، واعتقد انها اثرت في تكوين نفسيتي واحاسيسي، وده اللي ساعدني في معظم الأدوار المركبة اللي أنا حققتها بدرجة معقولة. يعني إحساس باليتم المبكر وإنك عايش في كنف عمك، ده نقلته على الشاشة في يوم من الأيام؟ هو بيتنقل بصورة غير مباشرة، يعني في التجربة الناجحة بتاعتي، يعني أول تجربة ناجحة لفتت نظر الناس ليا اللي هي السراب. فكان فيها الأب اللي بعيد، يعني هو ما كانش ميت، كان من رقبة لاز في السراب. الأب ما كانش ميت لكن مات وهو الولد الكبير. لكن عاش في شبه يتمل أني عاش مع أمه بعيد عن الأب، لأن الأب انفصل عن الأم. أنت قدرت بقى تجسم الإحساس أن الأب سراب أو غياب الأب لأنك عشته بالفعل؟ عشته بالفعل مؤكد. المحطة الثانية في حياتك؟ تجربة غريبة برضو، يعني أول مرة أذكرها الحقيقة، إن عمي الله يرحمه، عمي الآخر، مخلف مجموعة ضخمة من الأولاد، كنا عايشين كلنا في بيت واحد. أما ماتت زوجته رفض يتجوز عشان يربي أولاده، وإنت من ضمنهم، وأنا أولاد إخواته. فاللي حصل إنه أما كبر وعايش بدون زوجة، في لحظة من اللحظات حب يبتدي حياته وحس إنه قام بالواجب. فهنا قامت معركة رهيبة بين أولاده وبينه، رفضين الجواز، صراع، صراع بين الأباء والأبناء، والأبناء. لأن الأب حاسس إنه قام بالواجب أكتر من المطلوب منه، إنه رفض يتجوز وهو صغير لحد ما ربى أولاده ونجحوا. فبيعتقد إن الفترة الباقية من عمره لازم يقضيها في بإحساس البيت يعني. فالأولاد رفضوا خوفا على الميراث. كانت تجربة خلتنا عيد وجهة نظر في الحياة عموما يعني. يعني أنت كنت بترقب هذه التجربة اللي فيها صراع الجيلين بشكل أنت كنت قريب منهم، أنا عايش جوه البيت، تعتبر عضو من جوه الأسرة نفسي. أسرة ده بصماته عليك إيه، ونقلته إزاي على الشاشة في يوم من الأيام؟ أنا اللي رشحت فيلم الإخوة الأعداء لحسام الدين مصطفى من خلال التجربة دي. فعلا كنت أيامها بعمل معاه فيلم مدرسة المشاغبين، قال لي نفسي أعمل فيلم كبير. فأنا أيامها كنت يعني قبلها بيومين كنت بتكلم مع ابن عم ليا وبفكره بالأيام دي وقتها، فتذكرت الفيلم القصة الروسية الإخوة كرامازو، فلقيتها مشابهة قوي العلاقة بين الأب وأولاده، وخصوصا أنها متعلقة بالميراث. فاستهوته الفكرة، فكان نتيجة ده أن عملنا فيلم الإخوة الأعداء. يعني برضو المحطة التانية دي في حياتك اللي هو عينك وهي بتبص على الصراع بين عمك وولاده رسخ في أعماق، فضل مختزن عندي لحد ما خرج في الإخوة الأعداء. في الإخوة الأعداء نقول محطة تالتة، هي محطة غريبة يعني، هي يجوز في تسلسلها قبل المحطة التانية اللي أنا ذكرتها، اللي هي يعني ما أحبش أذكر حكاية إن أنا يتيم ونبت على الناس تفتكر إنها بصدر العطف، لكن اللي حصل إن الواحد لما يكون فعلا متربي بعيد عن أبوه وأمه بيصاب بنوع من الانطواء. يعني كنت حاسس بالغربة في وسط أولاد عمك؟ مع إنهم كانوا مريحيني جدا أمامي الحقيقي يعني، ويعني واحد من العيلة عادي، لكن أنا بيني وبين نفسي حاسس إن ده مش بيتي. فكان نتيجة ده أن أنا كنت مدمن قراية، مدمن يعني. فمن كتر إدماني للقراية بقى في نوعيات من الأدوار إلى الآن بفضلها عن أدوار أخرى. اللي هي إيه؟ اللي هي اللي بتعكس مأساة الإنسان المثقف. يعني أما يكون إنسان مثقف في وسط مجتمع أقل منه ثقافة وبيكلموا لغتين مختلفتين، بالإضافة أن الثقافة مرض في رأينا الشخصي، الثقافة زي عن اللزوم مرض، زي شخصية هاملت، أن من كتر ما هو مثقف انعكس ده في تردد، فبقى إنسان متردد يعني عايز أما يعمل حاجة يبقى متأكد 100% أنها صح، يبتدي يوزن الأمور من كل جانب، فبيكون النتيجة أنه ما بيعملش حاجة، بيفضل مثقف وبس. فالخبرة الذاتية بحكاية القراية فترة طويلة دي انعكست في دور أنا بعتبره أهم أدوار حياتي على الإطلاق، اللي هو دور كمال عبد الجواد في السكرية، اللي هو التقطك في حسن الإمام. لا هو كان التقطني في قصر الشوق، ده تكملت الدور، ده الجزء الثاني من الدور. فالسكرية أنا بعتبره أهم دور مثلته في حياتي، وحزنت إن ما خدش عليه جايزة، لأني بعتبره فعلا كان لجنة التحكيم المفروض تنظر لي نظرة أخرى من خلال الدور، لأن فيه أدوار فاقعة تساعد الممثل. لما يكون الدور فاقع في انفعالات واضحة، مواقف سخنة بتهز وجدان المتفرج، دي بتساعد بدرجة عالية في التأثير على الجمهور. لكن فن التمثيل الصعب إن أنا أجي أعمل دور ما فيهش التضاريس العالية والواطية دي، هنا يبان هل الممثل ده بيفهم تمثيل أو ما بيفهمش. فدور كمال عبد الجواد في السكرية هو الإنسان المثقف وبالذات بيدرس فلسفة وأدب، اللي أنت كنت بالفعل أنا كنت أو اللي أنت عشته، اللي أنا عشته فعلا في حياتي، واللي بيحس أن الدنيا حواليه بتتحرك وهو كل حياته جوه مخه، بس يعني خبراته وثقافته مخليه واقف جوه نفسه، فلا يفعل شيء غير أنه بيراقب اللي حواليه، متأمل متأمل. فأنا بعتبر أن الخبرة الذاتية اللي هي فترة القراية الطويلة جدا، أنت كنت ساعتها متوحد مع الكتاب قوي، والسنين دي اللي عشتها متوحد مع الكتاب قدرت تختزنها مرة تانية وظلت قابعة في ذاكرتك إلى أن أفرزها حسن الإمام في السكري. السكري. وأسعدني جدا تعبير قاله أديبنا العظيم نجيب محفوظ، قال لو اللي ما شافش كمال عبد الجواد يشوف نور الشريف السكرية يشوف كمال عبد الجواد. إلى هذا الحد جسمت الشخصية حقيقي، مع أني ما عادش مع نجيب محفوظ أثناء تنفيذ الفيلم. طب قبل ما ننتقل للمحطة الرابعة عايز أعرف الثقافة تضيف إيه للفنان؟ بعد ثالث؟ أنا رأيي أنها أهم شيء، يعني بعد الموهبة، الموهبة والممارسة دول مفروغ منهم، يعني أهم حاجة بعد البندين دول أنا في رأيي الثقافة، وخصوصا في العصر بتاعنا دلوقتي، لأن تيارات التأليف اختلفت قوي. فلو أنا جبت ممثل مش مثقف وبالصدفة كان هو متعين في مسرح القومي مثلا أو مسرح العالمي، وجات مسرحية لسارتر الأديب الفرنساوي عشان يمثلها وهو ما عندوش خلفية فكرية عن سارتر، عن سارتر خالص، مؤكد هيمثلها غلط. لكن لو كان دارس فلسفة وجودية، وخصوصا بتاعت سارتر لأن الوجودية فيها كذا مذهب ومختلفين، في وجودية ملحدة وفي وجودية مؤمنة، هيقدر يمثل وهو فاهم وبالتالي يوصل للناس. بالإضافة لأن في حاجة من أصول فن الممثل اللي هو اختزان أكبر كمية من المعرفة عن كل فروع الدنيا في الذهن، بحيث ما يجي الواحد يقولها يبقى ليها مدلول. يعني اختزان المعرفة هل بتساعد الفنان على تقمص الأدوار أو يعني تناول الشخصيات؟ مؤكد، وبتساعد الجمهور على أنه يفهم أحسن، لأن ساعة أنا ما أكون فاهم الدور بيبقى واضح في أدائي، أقدر أعمل التركيز على الكلمات المهمة بحيث ما أقولش كل الكلام بتركيز أو أقول كل الكلام بطريقة عادية ممكن تشتت الناس وما تعرفش قيمة الدور. برضو قبل ما ننتقل إلى المحطة الرابعة من حياتك أحب أعرف هل أنت بتخاطب جمهور من نوعية خاصة وبالتحديد جمهور مثقف زيك؟ أعتقد يعني إذن أنت لا تخاطب البسطاء. لا، في أعمال كتير بيحصل فيها هذا الالتقاء، ده ناتج بقى من رغبتي أنا كممثل في أن أنا أتلون ما أعملش دور واحد، لكن في أعمال كتير فعلا كأنها موجهة مخصوص لطبقة معينة من الجمهور، ده يعني مش بإيدي، يعني ده من خلال الأعمال اللي بتعرض عليا ومن خلال حبي للأدوار دي. لكن في نفس الوقت مثلا في إنتاجي قدمت دائرة الانتقام، وده كان للبسطاء لجميع الجمهور، يعني عجب كل الأنماط، كل الأنماط وكل المستويات الثقافية أعجبت بنوعية زي دائرة الانتقام. لأنه كان بيعزف على وتر الثأر أو التار اللي معروف به كل مواطن عربي وكل كرة أرضية، دي ما فيهاش مناقشة، يعني ما فيهاش مثال. التار ده تيمة رئيسية في كرة أرضية، إن الواحد ياخد بحقه، ودي شيء بيهز المتفرج قوي، لأن في كتير بيبقى حقهم مهضوم فبيبقوا سعداء ما بيشوفوا واحد عنده القدرة إن ياخد طاره بإيده. الفنان العربي الكبير نور الشريف يمكن دلوقتي لازم تقولنا بقى على آخر محطات وأهم محطات حياتك اللي قدرت تجسم فيها الجسر ما بين هذه المحطة ومهنتك كفنان. هي محطة الحقيقة فعلا زي ما حضرتك بتقولي إنها أهم محطة توقفت عندها. في لحظة من اللحظات أول ما ابتديت في التمثيل، يعني شاب صغير جات له الشهرة والنجاح فتغريت في لحظة، ده انعكس عليه ان ما بقتش احترم مواعيد عملي، كنت فجأة اسيب الافلام وسافر. يعني اصابك دوار الشهرة؟ فاللي حصل ان ده انعكس عليه، ففجأة لقيت نفسي في ساحة الفن متأخر، فجأة يعني بعد انا ما كنت سابقهم كلهم، فجأة لقيت نفسي متأخر عنهم بدرجات طبعا، عن الركب يعني ما بقتش الحصان الرابح، ما بقتش أو في أحد الأحصنة المتقدمة يعني. فاللي حصل لأن أنا رجعت نفسي. مستحيل يكون سبب تأخري هو الآخرين. يعني أنا لا أؤمن باللي بيقوله البعض إن لا ده إحنا بنتحارب. لا يوجد موهبة حقيقية ولو حاربتها الكرة الأرضية وما تنجحش. يعني زي اللي كانوا بيتهموا المرحوم عبد الحليم حافظ إنه بيحاربهم. وبعد رحيل عبد الحليم حافظ ده اللي كانوا بيغنوا أيام وبيحاولوا يبقوا كويسين النهاردة بطلوا يغنوا خالص. الأسبوع القادم ساعة زمان. إعداد وتقديم آمال العمدة. سمار الليالي. ونستمع إلى جزء من برنامج سمار الليالي، إعداد زينب بديع، ليكون ضيف الحلقة الفنان الكبير رسام الكاريكاتير مصطفى حسين. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سمار الليالي. معكم الليلة مصطفى حسين رسام بجريدة الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اسم السهرة سمار الليالي، يعني معنى ذلك ان احنا هنتسامر. وطبعا الوقت زي ما هو واضح الساعة 2 ويمكن دقيقة ولا حاجة، فجفوننا مسدولة او نص فتحة، فضروري يبقى موضوعنا خفيف، او ده رأيي ان يبقى الموضوع خفيف وطريف عشان يبقى نوع من التسامر وما نصحيش الناس بإزعاج. فالحقيقة انا قلت او اخترت ان انا بعض ذكريات اقدر احكيها وكأنها حادث قبل النوم مثلا للسادة المستمعين، يمكن تبقى مادة خفيفة نقدر نوفق فيها. مش عارف، يمكن اللي في الذاكرة أو الأقرب حاجة إلى ذهني واللي عشت فيها يمكن صيف 85. ده قبليه بفترة كده مش قصيرة حوشت قرشين كده صغيرين، حطيت 10 على 5 ورحت واخد أسرتي الصغيرة وقلنا نعمل رحلة جديدة حبة مغامرة زي ما بيحصل وبنشوف وبنتشوق قوي، لأن الإنسان في فترة من حياته لازم يجد شوية رفاهية. فقلت زي الناس الكويسين ما بيعملوا نعمل. بيعملوا زي بيأجروا حاجة اسمها كارفان، اللي هي عربية وليها مقطورة عبارة عن حجرة كاملة فيها نوم ومطبخ صغير وحمام صغير وكهرباء مشحونة، وبيخرجوا بيها إلى أماكن فسيحة جدا يقدروا يعسكروا أو يباتوا أو يستقروا في أماكن مختارة، غير السفر طبعا بالطيارة. بننزل في المدن، المدن بقت معروفة وبقت يعني أنمطها في الذهن تماما وما فيهاش متعة. خاصة وإن رفنا هنا إلى حد ما أنا دايسه شوية، يعني رجلي فيه حبتين زي ما بيتقال، لكن ريف أوروبا مثلا إن الإنسان يبقى بيتجول فيه وكأنه من أهله، أعتقد أنها تبقى مغامرة ظريفة وطريفة. كان إيدي على قلبي من ناحية طول المسافات وعملية قيادة سيارة بمقطورة، لكن قلت ان دي مغامرة، واتفقت معايا اسرتي الصغيرة على ان احنا عايزين نغامر، والسنة دي احسن من السنة الجاية ويمكن ما تتكررش، يعني الحوار الاسري العادي وحصل بالفعل. وبدأنا بخرائط زي اي حرب هتحصل، جبنا الخريطة، طب البداية منين والنهاية فين؟ ايطاليا، ماشي ايطاليا، وصلنا هناك بطيارة. بندور، كان في شهر اغسطس، ندور طبعا على الكرفان بالعربية اللي هتجره. فالحقيقة وجدت ان نص سكان روما واخدين كرفانات اللي في البلد كلها. كيف هذا؟ يعني انا ليا اصدقاء هناك ويمكن في موقع مسؤولية برضو، وليهم اتصالات، اتصلوا باحتمال يكون جميع شركات اللي بتأجر سيارات، لا كل الكرفانات بالفعل متأجرة. إلى أن واحد من إيطاليا اقترح، لأنهم بيبحثوا في الموضوع، إن هو يتفق معايا إذا كنا هناخدها لمدة شهر، فهياخد مني الإيجار هذا الشهر ويشتري بيه كرفان بالتقسيط. قلت الله، ده أنا يبدو إن أنا مش في روما، أنا في الأوللي ومع سمسار مصري. لكن هم يبدو أنهم أشطر مننا حبتين كمان، لأنه فكر بسرعة جدا بمجرد ما حد اتصل بيه من سفارتنا هناك وقال لهم أنا هشتري كرفان وبالفلوس اللي هدفعها لي. هي طبعا فكرة عبقرية وسريعة التفكير، لكن وجدت برضو أن عملية تسجيله للكرفان وأن هو ياخدها بالقسط من الشركة اللي هيجيبها منها عملية هتطول، فاختصرنا المسافة وأخذنا عربية صغيرة أجرناها، وقلنا ان احنا لابد نتمم رحلتنا، مش ضروري الكرفان، في موتيلات بتبقى في الطريق. وطبعا اللي راح اوروبا يعرف ان في كل خطوة سلامة الحقيقة، يعني ما فيش طرق مهجورة، ده في بيبقى على الطرق الزراعية ترابيزات معدة من الخشب صحيح الشجر، لكن وكراسي معدة لأي مار ان هو يقعد يحط اكله ويخش في حمام ظريف وفي مية، شيء عظيم جدا، مدنية ظريفة. وحصل وفعلا السيارة، وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم وبدأنا رحلتنا من روما. الناس كتير ما تعرفش حاجة اسمها كومو، دي على حدود إيطاليا وسويسرا، والطريف فيها بقى ان الحدود في منتصف البلد، يعني نلاقي الجمارك ونقطة الحدود في شارع، وده الطريف في الحتة دي فقط، يعني المدينة بهذه المواصفة والطريق فيها الموقف ده. اللي أنا عايز أقول الحقيقة إن في كل بلاد اللي أنا مريت بيها بقى بالسيارة، رحنا سويسرا وألمانيا والنمسا وبلاد كثيرة جدا، يشتركوا في شيء إحنا بنفتقده بالرغم من إن إحنا لينا فيه أصالة ولينا فيه تاريخ. هناك بيحافظوا على المباني القديمة من الخارج، يعني المبنى الأثري ممكن يبقى بقاله 100 سنة حتى، مش 1000 سنة، ومع ذلك محافظين على وجهة المدينة كما هي من الخارج، لكن في الداخل ممكن يبقى حاجة ألترا مودرن، يعني مودرن إلى السحاب، مودرن جدا، وآلات حديثة ومعدات حديثة في كل بيت وفي كل مكتب وفي كل شقة، ومع ذلك في الخارج نحس ان في الطابع اللي اتبنى بيها من 200 سنة او 300 سنة كما هو تماما. ده بيفكرني ان انا رحت مناطق هنا عندنا، بحب اولا مناطق القلعة، الحسين، اللي هي القاهرة القديمة بمبانيها العتيقة، الواحد يحس فيها بانسانية شديدة، مباني يحس في ان الايد، ايد الصانع المصري محطوطة فيها، ومحطوطة فيها بفن وبقلب، ما هيش قوالب مكررة وعبارة عن صناديق وعلب. انا احب دائما امر في هذه المناطق، وفاجأ مثلا الاقي اثر جميل جدا، سبيل مبني ومعمول فيه نقوش إسلامية شديدة الحلاوة وملزوق فيها جمعية استهلاكية، شيء مخيف يعني. الأثر طبعا بيتكسر، وياريت بس بيتكسر وهو باين، لا ده بيمداري بجمعية مبنية من الخشب الحبيبي كمان، مش خشب كويس يعني حتى. وشيء يعني يستفز. لو كان في شيء بيدي كنت اقدر اشتري لك جزيره ويخت فضي. لو كان الامر امري، لو كان في شيء بيدي كنت اقدر اشتري لك جزيره ويخت فضي. لو كان الامر امري، لو كان في شيء بيدي كنت أقدر أشتري لك جزيرة ويخت فضي. لو كان الأمر أمري، لو كان في شيء بيدي كنت أقدر أشتري لك جزيرة ويخت فضي. لو كان الأمر أمري، لو كان في شيء بيدي كنت أقدر أشتري لك جزيرة ويخت فضي. لو كان الأمر أمري، لو كان في شيء بيدي كنت أقدر أشتري لك جزيرة ويخت فضي. لو كان أحلمتك تحلمك وأقول شبيك لأمرك، كنت أحلمتك تحلمك وأقول شبيك لأمرك وأفرش في السكة عمري واجيك من بدر شمسك، وافرش في السكة عمري واجيك من بدر شمسك واجيك من بدر شمسك. لو كان الأمر أمري، لو كان في شيء بيدي كنت أقدر أشتري لك جزيرة ويخت فضي. لو كان أمر أمري، لو كان في شيء بيدي كنت أقدر أشتري لك جزيرة ويخت فضي. لو كان أنا زيك فقير، لا أنا ساحر ولا أوراق ضائعة في حياة نجوم. ونستمع إلى جزء من برنامج أوراق ضائعة في حياة نجوم لامعة للإعلامية براء المطيعي مع الفنان الكبير إسماعيل ياسين. القاهرة تقدم ضائعة في حياة نجوم لامعة. إعداد وتقديم محمد عبد الجواد، براء المطيعي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. نواصل معا رحلة البحث في أوراق النجوم والرواد في الأدب والفن ومجالات الإبداع كافة. نجمنا في هذه السهرة هو الفنان الغائب الحاضر الذي رحل عنا بجسده منذ 26 عاما، ولكن فنه ما زال حيا يشهد له ويخلده. عرفناه علامة بارزة متميزة في تاريخ الكوميديا في مصر. عرفناه كذلك مونولوجيست متميز، ملك ناصية المونولوج على نحو يكاد لا يطاوله فيه أحد. هذا ما عرفناه أيها الأعزاء، إلا أننا نعرفه الليلة مطربا وملحنا أيضا. والآن هل تسمح لنا أيها الفنان الظريف أن ندخل إلى عالمك الضاحك لنسعد محبيك؟ يا قاهلا يا قاهلا. الورقة التي بيدي الآن تقول إن الفنان إسماعيل ياسين على كثرة أعماله ورغم الشهرة العريضة التي حظي بها، إلا أنه بدلا من أن يترك ثروة مالية ضخمة ترك ديونا ومستحقات للضرائب. حتى نعرف سبب هذه الأزمة المالية التي تعرض لها إسماعيل ياسين، لابد أن نقلب في الأوراق الفنية الخاصة به جيدا. حلو جدا يا فرحة أبويا بيا. وأصل الحكاية هي فرقة إسماعيل ياسين المسرحية. ما حكاية هذه الفرقة؟ لنقرأ هذه الأوراق التي تحوي على صفحاتها القصة كاملة. في عام 1954 كون الفنان إسماعيل ياسين بالاشتراك مع الكاتب المسرحي السينمائي أبو السعود الإبياري فرقة مسرحية أطلق عليها اسم إسماعيل ياسين، الذي كان نجم الفرقة الأول وممولها. وافتتحت فرقة إسماعيل ياسين موسمها المسرحي الأول في 11 من نوفمبر عام 1954 على مسرح ميامي بالقاهرة، وذلك بمسرحية حبيبي كوكو. وتوالت بعد ذلك المسرحيات التي قدمتها فرقة إسماعيل ياسين المسرحية، من أشهرها عريس تحت التمرين، صاحب الجلالة، كل الرجالة كده، الست عايزة كده، المجانين في نعيم، حكاية جوازة، أنا عايزة مليونير، ويا الدفع يا الحبس. وكان أعضاء الفرقة في ذلك الوقت ستيفان روستي حسن فايق، عبد الفتاح الأسري، فهمي أمان، تحية كاريوكا، زهرة العلا، سناء جميل، علي فوزي، ولولا صدقي. ثم انضم إليهم عبد المنعم إبراهيم، خيرية أحمد، وهدى زكي. وظلت الفرقة تقدم مسرحياتها بنجاح حتى بدأت المتاعب المالية تحدق بها في أوائل الستينيات، نظراً لانصراف معظم نجومها للعمل بفرق التلفزيون المسرحية. وأخذت الأوضاع المالية تتدهور حتى اضطر الفنان إسماعيل ياسين لحل الفرقة في أواخر عام 1966 بعد نشاط دام 12 سنة قدم خلالها أكثر من 50 مسرحية. وما زلنا نقلب والأوراق الخفية في حياة الفنان الكوميدي إسماعيل ياسين كثيرة. وهذه ورقة تحكي قصة بداية عمله بإحدى الإذاعات الأهلية بعد حضوره من السويس بسنوات قليلة، وهي قصة طريفة. أيوة فندم، أنا جاي من طرف حمدي بي سالم. هو أنت؟ أيوة أنا، إيه رأيك؟ أنت هتهزر معايا ولا إيه؟ لا لا مش قصدي. طيب يلا يلا يلا يلا. على فين؟ يلا عشان تستلم شغلك بالسرعة دي. يا أخي مش بسرعة ليه؟ لازم حمدي قالك بقى على كل حاجة. فعلا قالي من زمان عليك، بس أنا استغربت ليه اتأخرت المدة دي كلها. الله، إيه يا جدع أنت الغلبة دي؟ شو ما بتتكلم معايا ليه؟ بتضرب غلبة ليه؟ هتستلم شغلك وخلاص يا أخي، مالك أنت؟ أيوة فعلا يا فندم أنا مالي، بس أستلم المغنى إزاي؟ هم حيوظفوني مغنواتي. بتقول يا أخي أنت؟ لا يا فندم مش قصدي. طيب دي واحدة. يا عبد السلام، عبد السلام. أيوة فندم. تعال. أيوة فندم. خد الجدع ده وديه لعبد افندي وقول له يسلم العهده وشغله من بكره. حاضر، اتفضل يا اخ. يسلمني العهده؟ عهده ايه؟ العهده بتاعتك. مش عارف عهدتك اللي هتشتغل بيها؟ لا معرفش. مقشه وجاروف وثلاث حتت صابون وحته خيش، هيكون ايه يعني؟ هو انا هشتغل ايه؟ بيه. الله يخليك. اخرس. اما ساعي طبعا يا اخي، انا مش حمدي بيه سالم بعتك عشان تشتغل ساعي. ساعي؟ انا جاي اغني، اقوم اشتغل ساعي تغني؟ دي خليت واحد يغني دي. يلا يا جدع انت ما تعطلناش. شغل ايه اللي هستلمه؟ جايلكم علشان اغني تقوموا تشغلوني ساعي تغني؟ بقى دي خليت واحد يغني دي. يلا يلا يلا يلا. الله، العب بعيد ليه يا عم؟ حمدي بيه سالم هو اللي لحن لي وبعتني هنا عشان تسمعوني. مش ممكن يا ابني، مش ممكن. مش ممكن ليه بس يا ابني؟ مش باين عليك، مش باين عليك. يا سلام، مش باين عليا وهو يبان على المطربين والمونولوجيست ازاي بس؟ يمشوا على السيكة مرسوم على وشهم مفتاح صول. الله يجازيك يا انت، دمك خفيف جدا يا انت. متشكر قوي يا انت. قولي. نعم. اسمك ايه؟ اسماعيل ياسين. ومين بقى اللي علمك المغنى؟ والله الشيطان كده اتعلمت لوحدي، بس حمدي سالم هو اللي بيلحن للأيام دي. ايه الاخ ده مش هيجي عشان يستلم شغله؟ لا لا لا خلاص هيغني احسن، على الاقل المغنى مش عايز عليه. يلا خلاص وريني عرض كتافك. حاضر. قول لي يا اخ اسماعيل ياسين. ايوه ايوه ايوه، قول لي يا اسماعيل ياسين. ساقول لك، انا ليا ملحوظه واحده مهمه جدا. اتفضل. عايز اقول ان بقك واسع جدا، يعني هتيجي تغني سيكا تطلع ويكا. بس ليه التهزيق ده يا عم؟ لا مش قصدي مش قصدي مش قصدي مش قصدي والله يا سمعة. يلا يا سيدي غني وانا هحكم عليك. واذا نجح؟ اذا نجحت هسجل لك بسرعة وازيع لك من اذاعتنا الاهلية. يبقى اتفقنا. يلا يا سيدي. حاضر. يا ليلى يا ليلى. أيها الأصدقاء، ذكرنا لكم أن الفنان إسماعيل ياسين لم يترك ثروة مالية، ولكنه ترك ثروة من نوع آخر. إنه ضيف سهرتنا الليلة الذي نستكمل معه رحلة البحث في أوراق فناننا المحبوب. المخرج الكبير الأستاذ ياسين إسماعيل ياسين، أهلا بك معنا في سهرتنا الليلة. أهلا بك. النهاردة وإحنا بنتناول الفنان العظيم إسماعيل ياسين، كان لابد أن نقف معك لنتعرف على حياة هذا الفنان العظيم، وحضرتك طبعا عاشرته كابن وكزميل أيضا. هو يمكن الجديد كزميل، لأن أنا عرفت أن المخرج ياسين إسماعيل ياسين اشتغل مع الفنان إسماعيل ياسين في آخر أفلامه. عايزين نعرف قصة هذا العمل المشترك. لا، وأنا اشتغلت معه مرتين. مرتين. مرة سنة 58 في فيلم إسماعيل ياسين بوليس الحربي. لا، بوليس الحربي، وده كنت كممثل كطفل يعني. والتاني مرة كان أول فيلم بكتبه، يعني أول فيلم كتبته في حياتي، كان اسمه وصية المرحوم، ولكن تغير اسمه بعد كده إلى نص مليون جنيه، كان إخراج الأستاذ حماد عبد الوهاب الله يرحمه. وده آخر فيلم كامل هو عمله. ده كان قصة وسيناريو وحوار. قصة وسيناريو وحوار. هو كان وحش قوي بس ليه؟ لا، هو إيه زي ما تقول يعني أول فيلم الواحد بيكتبه. هو قابل للعمل مجاملة يعني؟ لا، هو أيامها كان يبقى كويس يعني. يعني في الفترة دي نقدر نقول إن هو فيلم معقول. إنما لما جيت اتفرجت عليه أخيرا، يعني لما اتعرض من حوالي 3 أشهر في التلفزيون، لقيته لا مش حلو يعني أو يمكن تفكيرنا اتغير مع متغيرات الزمن طبعا. المفاهيم بتتغير، المفاهيم اتغيرت، طريقتي في الكتابة حتى اتغيرت. يعني انا لو يطلبوا مني اكتبه تاني هقول لا مش هكتبه يعني. او هتكتبه باسلوب لا لازم لا ما اكتبش اصلا. انما هو بقى كان في حياته شخصية طيبة جدا، مسالم جدا الى اقصى درجة، مسالم، حنين جدا، عاقل جدا، ومفكر جيد يعني. لانه كان له تجارب كتيرة جدا، تجاربه في الحياة وصلته المرحلة انه قراراته بقت اما تصدر يصدر القرار نتيجة تفكير وعمق في التفكير كمان، مش تفكير بس يعني، عمق في التفكير. ودائما قراراته كانت صح. يعني كانت قراراته بتبقى صح جدا، ما عدا في مجاملاته لبعض أصدقائه كمخرجين أو كتاب سيناريو أو بتاع، يمكن كان بيكسف منهم. هو كان خجول على فكرة برضو، يعني يعني في حتة خجل أنه يحرج زميل أو يرفض طلب زميل، ودي كان أنا بعتبرها طيبة زايدة عن اللزوم، لأنها كان ممكن تأثر عليه فنيا، شغله فنيا طبعا. وهي أثرت عليه برضو شوية في الفترة الأخيرة. يعني لأنه جامل كتير قوي في أفلام، وده أدى إن هو أحيانا يعني عمل بعض الأعمال ربما اللي احنا بنقول إنها ما كانتش تليق إن هو يقدمها. ما هي دي النقطة اللي أنا بقول عليها، حتة المجاملة. ما بيقدرش يرفض الطلب لحد. أهل المغنى ونستمع إلى جزء من برنامج أهل المغنى للإعلامية نهى العالمي، وتستضيف خلال البرنامج العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. صوت العرب من القاهرة. أحبك أنا أنا أنا أنا أحبك. روح تعدها وتقدمها نهى العالمي. الفن الأصيل معناه الحقيقي الخلود، هي حكمة أزلية عبر كل عصور الإنسان. إذا تأملنا هذه الحكمة نجد أن الفنان المصري القديم لم يمت، لأن آثاره الفنية ما زالت وستبقى. إذا نظرنا إلى الفن في أي مكان في العالم نجد صناع هذا الفن لا ينطبق عليهم ما ينطبق على الآخرين، حيث ينطبق عليهم فترة ميلاد وحياة ثم رحيل. أما صناع الفن الأصيل فلهم شأن آخر. تطبيقا لهذه الرؤية، فلا نستطيع أن نقول إن عبد الحليم حافظ قد رحل عنا، فعبد الحليم حافظ موجود، صوته، أداؤه، غناؤه، وأيضا رؤيته الفنية موجودة، وهذا هو موضوع سهرتنا الليلة مع عبد الحليم حافظ. الفنان الأستاذ عبد الحليم حافظ، أهلا بك معنا. أهلا بك يا فندم. أستاذ عبد الحليم، بنثير في البداية يمكن موضوع بيشغل كثير من أصدقاء المستمعين، يا ترى رأي الفنان عبد الحليم حافظ في اقتصار الصوت على ملحن واحد، هل ده في صالح الأغنية وصالح الصوت، ولا بيقلل من إمكانيات ممكن نلاقيها في الصوت؟ في الشك أنه بيقلل كتير، لأنه اختلاف الألحان واختلاف الملحنين بيدي مجال للصوت ان هو يتلون تلون كتير طويل يعني. فلما الواحد يغني مثلا غنوة لملحن ولملحن تاني ولملحن تالت، يبقى افضل كتير من انه طول وقته يبقى على ملحن واحد. هل ممكن نقول انه في بعض الأصوات بتقتصر على ملحن واحد وناجحة تماما؟ يعني يمكن تنجح مؤقتا، لكن في المدى الطويل ما تنجح. مؤقتا بمعنى يعني لمدة سنة يعني أو عدد أغاني؟ يعني لمدة معينة من الوقت، والعدد قليل بقى من الأغاني. يعني مش عدد كبير. طيب الفنان عبد الحليم حافظ ما مرش بتجربة الاقتصار على ملحن واحد فترة معينة مثلا؟ بالنسبة لأغاني المسرح مريت في فترة مع كان الأستاذ بليغ، ومع ذلك كنت بغني برضو مع الأستاذ الموجي. لما غنيت مثلا زي الهوى غنيت حبيبها، لما غنيت موعود غنيت كامل الأوصاف، لما غنيت حاول تفتكرني غنيت يا ملكا قلبي ورسالة من تحت الماء، لما غنيت أي دمة حزن غنيت فاتت جنبنا. في بداياتك الفنية الأولى يمكن ابتديت بداية مع عدد محدود جدا من الملحنين، هم حوالي 3-4 يعني. أستاذ كمال الطويل، أستاذ محمد الموجي، وبعدين أستاذ عبد الوهاب، أستاذ منير مراد. ومع ذلك أنا غنيت للملحنين كتير يعني. لكن احنا بنتوقف برضو مع الملحن الواحد او اقتصار الصوت على نوع معين من الالحان. هل الفترة اللي اقتصر فيها غنائك على ملحن او اتنين في البدايات دي، تعتقد لو كان في اكتر من العدد ده من الملحنين كان حيبقى في لون اخر لصوتك في الفترة الاولى؟ ما فيش شك انه كان يبقى احسن، كان يبقى احسن، لكن احنا كنا جيل واحد مؤمنين بافكار واحدة بمفهوم واحد، ودرسنا موسيقى علشان نطلع ونقدم لون جديد للناس، فكان واجب علينا ان احنا نتعاون وبعدين نلاقي اللي يدينا كمان الكلمة اللي تقدر تتجاوب مع أفكارنا الموسيقية. فما كنتش أقدر أضيف عليهم حد تاني في هذا الوقت. لما أضفت الأستاذ عبد الوهاب لأنه هو صاحب المدرسة الحديثة في التلحين، وبعدين منير مراد، وبعدين بليغ حمدي، وبعد كده أنا غنيت لرياض الصنباطي، غنيت مثلا لعبد الرؤوف عيسى يمكن ما تعرفيش، غنيت مثلا في واحد اسمه محمد صلاح، غنيت له في خليل المصري، غنيت له يعني ملحن. بس دي أغاني يعني نقدر نقول إنها كانت في مستوى الأغاني التانية؟ لا لا، بس الواحد كان يعني في تجربة البحث عن ملحنين يستطيع ان هم يدولوا اللي جواه. المطرب، انا رأيي يعني يمكن يكون غلط، انا رأيي ان المطرب عنده احاسيس لا تقل عن احاسيس الملحن ولا المؤلف. لانه اي مطرب؟ المطرب بمعناه الحقيقي يعني، واللي دارس كمان، المثقف كمان ثقافة عامة يعني، بتهيألي انه لازم يكون فيه في اعماقه حاجة بيبحث عن حد يدهاله. يمكن انا مش ملحن، لكن في جوايا افكار يمكن اقدر اطلعها لما الاقي قدامي ملحن بيديلي الحاجة اللي يعني في جزء منها بيحرك ذاتي من جوه، فممكن اطلعها وممكن اقولها، ممكن ادي افكارها وكله. لكن لما الاقي واحد قدامي ما بيدينيش اكتر من اي لحن يعني اي حاجه، فهسكت طبعا، هسكت هغني. ما احنا كلنا في بداياتنا غنينا ملحنين كتير. انا غنيت برضو الاستاذ رياض الصنباطي في البدايه، لا غنيت له في الافلام يعني. كلامنا ايضا بينسحب على المؤلف. هل تعتقد انه تعامل الصوت مع مؤلف او اتنين بيبقى افضل، من حيث انه ممكن يديله الصور اللي ممكن تتناسب معه ومع صوته ومع امكانياته، ولا الانفتاح على عدد كبير من المؤلفين بيكون افضل؟ والله شوف حضرتك، يعني بتثيري مسألة خطيرة جدا. المسألة دي عندي انا شخصيا لا تتوقف عند واحد او اسم من الاسماء. اي كلام حلو في فكر جديد اغني، حتى لو كان الانسان مش معروف، لا يقف امامي اي شيء في الدنيا. في كتير من الفنانين سواء كانوا مطربين او مطربات او مؤلفين او ملحنين بيقولوا ان وجود الثلاثي اللي هو الصوت والكلمة والنغمة، الثلاثي المتفاهم المترابط، بتتولد الاغنية بالتدريج على ايديهم هما الثلاثة، ده افضل وانجح. الى حد ما برضو في حاجة يعني الرفقة الدائمة والتفاهم التام بيخرج أعمال فنية كويسة، بس مش كل الأعمال نمرة واحدة يعني، مش دي حاجة. إنما في أحيانا الواحد بيقرأ ديوان شعري، يقرأ غنوة لأي حد، يلاقيها حلوة ياخدها يعني، ياخدها. يمكن ما قعدش مع الشخص خالص، ما شافوش، لكن هو الشخص نفسه فيه فن، فيه عطاء، ليه ما أخدوش أنا وليه ما غنيش الكلام ده؟ وممكن جدا لو جبت الملحن اللي هو معايا او كده يعجبه الكلام، وفي الوقت ده بنجيب البتاع. انا مثلا قرأت الفنجان، هو انا بقعد ليل نهار مع نزار قباني ولا الرسالة من تحت؟ ابدا، انا من الديوان بتاعه خدتها، ولما خدتها ولقيت ان انا هعملها اتصلت بيه وقلت له افكاري، وهو قال لي عشان تتغنى برضو قال لي افكار، ولو يعني حضرتك تشوف الكلام تجديه متغير خالص يعني، متغير كتير واضيف اليه كتير جدا عن الموجود في الديوان. ده نتيجة اكيد يعني اختلاط بقى، لما انا اخترت الفكرة الغنوة اخترتها، ممكن جدا انا اختار ولاقي فكرة حلوة وفيها كلمات ما تتغناش مثلا، فأتصل بالمؤلف ده وأجي بقول والله القصيدة دي عجباني أو الغنوة دي عجباني، بس في كلام لو نغيره يبقى أفضل ويعمله وتطلع العمل حلوة. يعني أنت مش مع تكوين ثلاثي من المؤلف والملحن والمطرب باستمرار؟ بمعنى باستمرار يعني لازم يكون في يعني إيه، إذا حبوا يعملوا مجموعات يكونوا أكتر من ملحن وأكتر من مؤلف وأكتر من مغني يطلعوا أغاني. إحنا كنا زمان كلنا كده، يعني بمعنى أنه كان الأستاذ كمال الطيب، أستاذ محمد الموجي، أستاذ منير مراد، أنا، أستاذ مرسي جميل عزيز، أستاذ مأمون الشناوي، أستاذ حسين السيد، كنا كلنا بنقعد مع بعض، وكانت موجودة نجاة بتغني وأنا بغني، وكانت أغاني نجاة بتتعمل على أدية وقدامي، وأغنية بتتعمل على أدية وقدامها، يعني يعني كل ما يوسع كل ما يبقى فيه فايدة لعدد أكبر من الفنانين والمطربين والمطربات والملحنين والمؤلفين. يعني لو مريت بتجربة مثلا 3-4 أغاني لنفس المؤلف ونفس الملحن ونجحوا تماما، مريت ما تفكرش بقى تقتصر عليهم؟ لا مهما كان، لا لا لا لا لا لا ليه، وأنا أنا مريت، أنا مريت بتجارب ألحان كتير جدا مع كمال الطويل ومرسى جميل عزيز ونجحت، مريت بألحان كتير جدا مع الأستاذ محمد الموجي والأستاذ مرسى جميل عزيز ونجحت، مريت بألحان كتير جدا مع بليغ حمدي ومحمد حمزة ونجحت. بس هل ده معناه ان انا اقتصر عليهم؟ لا. بس تلاحظ استاذ عبد الحليم انه باستمرار بليغ وحمزه مع بعض كمال طويل من 3 سنين لا، من 3 سنين لا، مش صحيح. يعني دي صدفه نقدر نقول انه الاستاذ بليغ والاستاذ حمزه مع بعض بيعملوا لك اغنيه؟ مثلا الاستاذ الموجي مجرد صدفه. رأي الأستاذ عبد الحليم حافظ، يا ترى هل نقدر نقول أنه فعلا في ملحن ممكن يقدم عشرات الأغاني وفي كل مرة يقدم جديد وما يكونش عنده أي تشابه في ألحانه؟ لا، مش صحيح، مش ممكن، مش ممكن، لابد أنه يكرر نفسه، لابد. طب هل وجود عدة ملحنين، أو نسألك كتجربة ليك، تعاملك مع أكتر من ملحن، هل ده بيحسسك أنه باستمرار في حاجة جديدة في صوتك كل واحد بيقدر يكتشفها التاني، أو بلاش نقول يكتشفها، التاني بيبرزها أكتر أو حسب ألحان؟ خلاص، يعني في ناس بيحصل أنه بتكتشف كل الخبايا اللي في أصوته على مدى مثلا 10 سنين، مدى سنتين، مدى 5، لكن 25 سنة، 25 سنة أكيد كل الملحنين ده، كل المستمعين عرفوا إيه اللي في صوتي، يعني مش الفنانين. فهو الجديد بقى اللي يديه المطرب نفسه. صندوق الدنيا، إعداد سماح الشامي، هالة يوسف، الإخراج سعدية حسين.